قال يقعد يقول لي التبرج ومش عارف ايه، كل ده كلام فاضي. بيقول ده اللي بيقوله الخطيب يوم الجمعه على المنبر كله كلام فاضي. قال انا اللي بقى اروح اصلي، الكلام بيدخل من هنا وبيخرج من الودن الثاني. يعني طمس الله بصيرته فلا يصل الكلام الى قلبه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا بنقول ننصح، وبعدين لا تبالي بالنصيحه، وبعدين ما بتسمعوش كلام المشايخ، وبعدين لما تقع في مشكله مين اللي بيحلها لك؟ بتيجي للشيخ. ولعلي قلت لكم مره ان الدكتور جمال واحد بيساله بيقول له انا عندي مشكله عايز احكيها عشان تحلها، قال له وانت كنت استشرتني قبل ما تعملها عشان جاي تستشيرني تحلها؟ وانت كنت استشرتني قبل ما تعمل المشكله عشان جاي تستشيرني في حل المشكله؟ ما هو النصائح لا يؤخذ. وبعدين نرجع نبكي، بيسيب البنت الى ان تصل، تصل الى ايه؟ يقول لك بنتي خلاص انا عايز اقتلها، ما عادش في حل قدامك غير كده. طب ما انت اللي سبتها من الاول. اين التربيه؟ اين كتاب الله؟ اين سنه رسوله؟ اين الحجاب؟ اين هذا الكلام من الاول؟ والله والله احد الاخوه قال لي انه في رجل في العاشر طبعا من حوالي سنه او اكثر، قال انه نقل السكن من اجل بنته، وتقريبا ما حلتوش غيرها، نقل السكن ثلاث مرات وخلاص بعد المره الثالثه بيقول ما عادش قدامي الا ان انا اقتلها. قد يقتل بنته. ليه؟ بقول له احبسها، احبسها في اوضه. قال لي بتفتح البلكونه للشباب يطلعوا. يا اخواني الامر ليس هينا، وديننا غال واعراضنا غاليه، اعراضنا غاليه ونفيسه ثمينه. لا يجوز للمسلم ان يفرط لا في دينه ولا في عرضه، لا يجوز. ولا يجوز للمسلم ان يعيش غافلا لا يدري ماذا يفعل اولاده، هذه غفله لا يجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله. يوجد تخاصم بيننا وبين بعض الأفراد وهم لا يريدون المصافحة ورد السلام علينا. طيب أنت تسلم، مش لازم المصافحة، تقول له السلام عليكم ورحمة الله، رد السلام يبقى فتح باب الإيه؟ الصلح. ها؟ ما ردش السلام إذا باب الصلح مغلق وأنت أديت ما عليك، تسلم عليه فتؤجر، لا يرد فيؤزر، خلاص وتستمر. يقول لك طب ما أنا سلمت عليه، ما هو الكبر على، لا لا لا لا، بلاش تتكبر على المسلم، أنت سلم عليه. كل ما تسلم تاخد إيه؟ تاخد أجر ولا لا؟ السلام عليكم فيها كام حسنة؟ السلام عليكم فيها كام؟ 10. ورحمة الله كمان 10 بقوا 20، وبركاته كمان 10 بقوا 30. أنت في غنى عن الحسنات دي؟ مستغني عنها؟ مستغني عنها؟ طيب كان يعني في أيدن طرفة. نعم. صلى الله جابت إيه؟ حديث بالسين؟ ما هو لازم السنتنا دي تصلح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب الاخوه اعترضوا على، يعني كان في اخوه موجودين قال لك لا الحديث ده ضعيف، فقلت مكتوب الشيخ الالباني رحمه الله صح. صحيح الحديث. ايوه. فاستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من لم يقرا فلا ركعة له، مفيش حديث بيقول فلا ركعة له، بيقول فلا صلاة له. دي مسألة فقهية ومسألة بسيطة، يعني ما هيش معضلة ولا حاجة.